إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. طبعا هذا الكلام مرت معنا الأدلة كثيرة جدا عليه، أن الشيطان خناس، إذا ذكر الله خنس الشيطان. اثنين، أنه يرضي الرحمن، الله يحب من عبده أن يذكره فأنه يرضي الرحمن. الثالثة، أنه يزيل الهم والغم عن القلب. وأنا أقول أن هذه مجربة، إن الإنسان أحيانا يبقى مهموم ومتضايق وقلقان وزعلان، فمجرد أنه يشتغل في الذكر شوية، وخصوصا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستغفار أو التهليل، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا إله إلا الله، دول يزيلوا الهم بالمرة. أربعة، أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي، إلا أبدله الله مكان غمه فرحا وسرورا. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تعلم هذا الحديث؟ قال: ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. احفظوا الحديث ده، ولما تقوله على طول تلاقي نفسك أنزل الله في قلبك فرحة، سرور، انبساط. الخامسة، أنه يقوي القلب والبدن. الذكر يقوي القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب الوابل، في كتاب الكلم الطيب بتاعه، أن من قال بين الأذان الفجر والإقامة 40 مرة يا حي يا قيوم كان ذلك سبب قوة القلب. وقال هذه مجربة، الذكر يقوي القلب، يخلي الإنسان قلبه قوي، لا يخشى أحدا ولا يخاف من أحد ولا يخاف من شيء ولا يتهدد من شيء، قوة قلب. وأيضا قوة بدن بدليل حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها. السادسة، أنه ينور الوجه والقلب. لا شك أن الذكر ينور القلب، كل إنسان ما يذكر ربنا أكثر يحس أن قلبه منور. في أصل ده إحساس، مش يعني في إنسان يحس أن في جواه كآبة، يحس أنه مكتئب، جواه ظلمة، جواه وحشة، وفي إنسان يحس أنه جواه نور، مشرق، استبشار، فرحة. فالذكر ينور القلب والوجه، كل زي ما قالوا لا يخطئ الذاكر 3 أشياء: الحلاوة والملاحة والهيبة. تلاقي حلو وجميل ومليح والهيبة يخاف منه. السابعة، أنه يجلب الرزق. قال سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الشاهد أن الذكر يجلب الرزق، ولذلك شرع أذكار الصباح الصبح حين يوزع ميكائيل أرزاق الناس. الله عز وجل هو الذي يقسم الرزق، بس ميكائيل بيكتب، المسؤول عن توزيع الأرزاق. في الوقت ده وقت ذكر ليزيد رزقك. الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. تسعة، التاسعة أنه يورثه المحبة. كثير الذكر يحب ربنا وربنا يحبه، التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة، كما أنه باب العلم. فكما أن الدرس والمذاكرة باب العلم، فالذكر باب المحبة، وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. عشرة، أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان. يورثه المراقبة. الذاكر لما إنسان قاعد يذكر ربنا يذكر ربنا، يبقى حاسس إن ربنا يراه، حاسس إن ربنا قريب منه، حاسس إن ربنا معاه. إحساس المراقبة ده أن تعبد الله كأنك تراه، يورثه مرتبة الإحسان، فيعبد الله كأنه يرى. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد عن الوصول إلى البيت. واحد قاعد عمره يوصل لمكة لازم يقوم يتحرك ويوصل، كذلك اللي غافل عن الذكر لا يمكن يوصل لمقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى. 11، أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. دي مهمة جدا، إن الإنسان اللي بيكثر من ذكر الله بيورثه الإنابة، إن يبقى منيب، يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أكثر الذكر أكثر الرجوع. أكثر الذكر يعني غلط تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندم، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهكذا. داير يخليه دايما رجاع على ربنا. إذا كان كده يجد دايما أن ربنا مفزعه وقبلة قلبه. دايما نقول ان الذاكر ده علامة الحب بقى، يبقى زي الطفل. الطفل اللي اي حاجة تحصل له ما فيش على لسانه غير يا امي. فنفس الشيء اللي بيحب ربنا ومتعلق بيه، اي حاجة تحصل له يا رب الله أقرب شيء إلى لسانه، لأنه ذكار لله سبحانه وتعالى. 12، أنه يورثه القرب من الله. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. كل ما يذكر ربنا كل ما يقرب من ربنا، كل ما يذكر من ربنا كل ما يقرب من ربنا، وهكذا. غفل تلاقيه بيبعد عن ربنا البعد. 13، أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة، لأن الذكر بينور العقل وينور البصر وينور القلب، فبيفتح الفهم. فكلما زاد ذكر يزيد فهم، فهم للدين وفهم للحياة وفهم للناس وفهم للقرآن، فهم للذكر نفسه. 14، أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل، يورثه الهيبة وإجلال الله عز وجل لشدة استيلاء الذكر على قلبه وحضوره مع الله تعالى، فيورثه إجلال الله وتعظيم الله والهيبة من الله عز وجل، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله له، قال تعالى فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله ذكرك، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، أنك كلما ذكرت الله ذكرك. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من ذكرني، قال الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. 16 السادسة عشرة، الفائدة السادسة عشرة للذكر أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. الأكل بتاع القلب، القوت اللي بيتقوى به القلب الذكر. يقول وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. سبحان الله العظيم، قال له ده الغداء بتاعي، ده الغذاء بتاعي، لو ما تغذتش ما قدرش أقوم، قوتي تضيع. فالقوة بالذكر. وقال لي مرة شيخ الإسلام ابن تيمية قال لابن القيم رحمهما الله تعالى مرة، قال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة، الفايدة رقم 18، أنه يورث جلاء القلب من صدئه كما تقدم في الحديث. كل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاءه الذكر والتوبة والاستغفار. التاسعة عشرة، الفايدة التاسعة عشرة من فوائد الذكر، أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. الفائدة العشرون، أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. قلناها كتير، إن واحد أحيانا تجد بعض الناس حاسس إن جواه داخله ظلمة وحشة، يقول لك أنا حاسس إن صدري ضيق، مخنوق، متضايق، قرفان، زعلان، أنا اليومين دول مش مبسوط، مالك طيب؟ ما أعرفش، دي وحشة وقعت داخله. الوحشة اللي وقعت داخله دي خلته حاسس الإحساس ده، الإحساس اللي ما يتوصفش، مالك؟ متضايق. طب متضايق ليه؟ ما أعرفش. طب يعني ايه متضايق؟ مخنوق، مش عايز اتكلم، مش عايز اقابل حد، مش عايز اعرف حد، مش عايز اشوف حد، سيبوني بقى لوحدي، هيعيط، ملوش نفس الحاجة. دي اسمها وحشة، الوحشة اللي تقع في القلب دي وحشة بين العبد وبين الله. الذكر يزيل الوحشة دي، يضيعها، يدوبها. الحادية والعشرون، الفائدة الحادية والعشرون، قال أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند ربه؟ الحديث ده صراحة الواحد عاش معاه مدة رهيب خطير. إن ما تذكرون من جلال الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل يتعاطفن حول العرش، يعني لما تقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله، قول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله لوحدها والحمد لله لوحدها والله أكبر لوحدها، يتعاطف كأنهم بيجروا وراء بعض. ها سبحان الله وبتجري وراء الحمد لله وبتجري وراء الله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يتعاطف يطلعوا إلى السماء لحد حول العرش، يفضلوا يلفوا حوالين العرش، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، يقولوا فلان فلان محمد حسين فلان فلان فلان فلان. شوف بقى لما اسمك بيذكر حول العرش. فالإنسان إذا كان في أي حاجة أو بلاء أو كرب أو وقال يا رب، يبقى هو اسمه فوق معروف، يذكرن به يذكرن به. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند ربه؟ سبحان الله العظيم. 22 الفائدة الثانية والعشرون، أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. أما الغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. عندنا الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بقيت الحديث الفائدة الثالثة والعشرون، أنه ينجي من عذاب الله كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. ينجي من عذاب الله. الرابعة والعشرون، أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالس الذكر رياض الجنة، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة و تنزل الملائكة ويذكره الله عز وجل في من عنده. الخامسة والعشرون، الفائدة الخامسة والعشرون، أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لابد له أن يتكلم، وإن لم يشغل لسانه بالحق انشغل لسانه بالباطل. فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب لسانه بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذه الخمسة والعشرين في الدقيقة الخامسة والعشرين. إخوتي أنا أحبكم في الله، هم 100 فائدة تراجعونها في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، ولعل الله عز وجل ييسر ونستكمل الكتاب في حلقات قادمة. كل عام وأنتم بخير، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.